تسود محبة حزب العمل الكوري للشعب إلى حد أرض الطرف الشمالي من كوريا حيث تظهر المناظر الاشتراكية الخلابة بمعجزات تحويل المصيبة إلى البركة. نقلت إلى سكان المناطق الشمالية المنكوبة بمحافظة حمجيونغ الشمالية أنواع الملابس والأغذية مثل البطانية والملبس المبطن بالقطن والزاكيت والحلوى والمتشربة بالإناء الحارة للحزب الأم، كما نقلت إلى المدارس الأوكروديونات. أرسل القائد المحترم كيم جونغ أون كمية كبيرة من الأغذية مثل الأرز والحاجيات اليومية والملابس المدرسية والكريتوسية إلى السكان والأطفال في المنطقة المنكوبة.